الله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بعد سلام الله تعالى عليكم أخوان المسلمين ووجه هذا المسجد وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال وجمعنا يوم القيامة تحت لواء سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في تعريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيمان وتعريفه لأركانه وأقسامه وما يحتويه، ووصلنا عند قوله وأن تؤمن بالقضاء في رواية خيره وشره وفي رواية حلوه ومره، وما في حكم هذه المعاني الستة. الركن السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر. ما معنى هذا؟ هي أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الوحيد في الكون، لا يفعل أحد شيئا إلا بإذنه وعلمه وإرادته. مستحيل أنه يكون كان حاجة في الكون هذا تمشي تصرى حتى في أبسط أحوالها، حتى في تافه الأشياء تقع دون علم الله تعالى، دون إرادة الله تعالى، وبفعل مستقل عن إيجاد الله تعالى وتدبيره. وكيفاش يعني الآن الناس، كثير من الناس فاهمين واحدة نص على هذه، ماذا بنا نكون فاهمين على الآن ونوضحها؟ أن الله سبحانه وتعالى كان يفهم بربي دار قوانين في الحياة، وكأنه ترك تلك القوانين تسير وتسير الكون، ما تجبد روحه بالمفهوم تاع الدليل. قال الآن كيفاش تحت أشياء؟ كان قانون يسموه الجاذبية، كيفاش تصل المطر هذه؟ كاين تبخر حركة مطر، حركة هذه السحب، في البلاصة منخفض جوي تعاود تصب الشتاء، هذا من هذه الأشياء. المرض يصرى بطريقة ثانية، قال عندك اختلال في الجهاز الهضمي ولا انقص الحديد وجاب فقر الدم، وما في حكمه. هذا فاهمين الناس؟ لا، الحقيقة هو هذه أسباب موجودة ليش ننكروها، وإنما الحقيقة أن الله تعالى عند هذه الأسباب هو الفاعل الحقيقي، هو الذي راه يمر، هو الذي يشفي، وهو الذي يجير، وهو الذي يشفع، وهو الذي يروي، وهو الذي يعطش، وهو الذي يأمر الأعضاء كلها بالحركة. وكل ما يقع في الكون لا يكون إلا بعلمه سبحانه وتعالى. يعني أنا الآن أنا ندرس هذا الحركة التانية والتالية تصبر أن حقيقة من ذلك هذايا تبان بالنسبة لكثير من الناس يعني شيء مهمل، ما راح تحمر حرف في الديوان ونستنى بهم الآن. لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي راه يأمر بأن هذه اليد ترتفع وتنخفض وتبسط وتقبض، وهذا الكلام الذي يخرج الآن من ذهني، الآن أنا أرتبه في ذهني ثم يتحول إلى أمواج صوتية وينتقل عبر الهواء وتستقبل الأذن تاعك وتحوله إلى معلومة تفهم بها وتشفع عليها وما إلى ذلك، كله يحدث الآن بإرادة الله وفعل الله. هي صحيح أنك تفكيرات اللي نديرهم الآن تاع الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وما إلى ذلك تاع الشيء مش غلط، لكن كل ذلك يحدث بأمر الله وبفعل الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد شيء يتحرك في هذا الكون إلا بإذن الله تعالى وعلمه وإرادته. هذه كن أمنوا بها صحيحة، تولي تشوف لي كل ما يقع لك إنما هو يقع من الله. وبالتالي أن الله سبحانه وتعالى كنا شفنا في أسماءه وصفاته أنه حكيم، فلا يحدث شيء إلا بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. لا يحدث الفعل من الله سبحانه وتعالى إلا ليحدث حكمة بعد ذلك. إحنا الآن ما نشفه من كثير من الأمور، قال نسأل وكذا نمطر على ما صبش عليه صب ضغط كما تنعكدش وما صبش على دجال عشر مثلا، غير حاجتي معنا. أنت الآن لا تدري الحكمة، ولكن تثق في شيء أساسي وهو أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل المطر في هذا المكان، وما حدثه عن ذاك المكان، وما تكلم فلان بتلك الكلمة، وما سكت فلان عن تلك الكلمة، وما جلس وما حضر وما غاب وما إلى ذلك، إلا لحكمة أرادها الله تعالى، علمها من علمها وجهلها من جهلها. هنا يولي فهم من الله سبحانه وتعالى لا يعبد لي فهم ربك سبحانه وتعالى كأنه يدير في هذه الأشياء دون حكمة، ويجيل الإنسان بعض التساؤلات يجيل في بالك. أنت الآن مثلا قال يا ودي إحنا هاي بلدنا محتاجة مطر، تقول له يا ربي كيف أنت الآن في أمريكا تدير لهم الآن درجة حرارة 50 والسجارة على 4 مترات وإحنا هنا مخصوصين، يا ربي كان في سوريا أنت الآن الناس راهي الآن في الحرب وفي البلاء وفي المشاكل وفي الدلال وكل الأمور اللي صارية وتلوح لهم ثلجة وملاجئين ما لكين وش يأكلوا ولا وش يلبسوا ولا بيت أفهم وتلوح لهم ثلجة تعكسني كده أنا ما جيبش يا ربي لا يجيب هذا الأسئلة لكن أنت الآن في الأخير ستثق في شيء أن الله ما أعطى هنا وحرم هنا وما أعطى هنا وحرم هنا إلا بعلم لكن قد نفهمها الآن قد نفهمها في المستقبل وقد لا نفهمها أصلا لأنه هذا الله لا تدري من الذي يدبره ومن الذي يكون وراء هذه الأشياء ونحن في قدام حاجة نشوفها في حياتنا بعدها نوقف عليها بعدها وين نوقف عليها فكرة أن الله سبحانه وتعالى حرمك من حاجة وتبدأ تقول يا ربي أنا عليها على ما قريتش على ما تخش الجامعة على ما جبتش الباص على ما درتش ذيك على ما درتش على ما نجحتش في قرايتي في خدمتي هذاك البروجيكت خاص فيه وخسرت فيه حتى فيه دراهم هذه ومن بعد سنوات ربما تبدا تتكاكا وتتفهم وتقول شوف سبحان الله هاو السيد راح للخارج وبدل ما يكون الان ثاني عاود يرجع بدراهمه ويرجع بالفايدة على بلاده او الحد وبدل تموت كاع مشرك ولا مستاخر ولا نادينا له يا اخويا اني حافظ على ديني على الاقل اني نقول لا اله الا الله على الاقل اني نسمع الاذان على الاقل اني ندير خوتي المؤمنين كي يغيب على الجماعه قال لي يا شيخ واش فيك ما بنتش انا ما جيتش صليت اليوم معانا في هذيك البلاد حتى محمد سالي في هذيك البلاد يموت الاخ ولا يموت الاب ولا يموت الام والبنو ونقابلوا في الدار نقابلوا في الدار والله ما يسمع بي حتى يجي لابومبي ويقول لي ودي الريحه وخرجوا وكذا وكتشفوا الجثه اللي عندها مات من شهرين ولا ست شهور فاحنا الان كيف بدي تشوف تقول بان الله سبحانه وتعالى ما اختار لك الا ما هو افضل لك هنا المقتضى تاع الايمان بالقضاء والقدر شوفوا كاين كثير من الناس يروحوا لواحد المسائل في القضاء والقدر يبداو يبحثوا فيهم يبدا يقول لك الانسان مسلم ومخير ومجبر وكذا الله وان الله والانسان وراء الاراده نتاعو لا هذا مش هذا كلام تاع متخصصين انت يهمك واحد الحاجه خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس بن عمه يعني ركبوا معاه هو كان صغير كان في عمره 12 سنة ولا 14 سنة ركبوا معاه في عود مراه فقال له يا بني احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وأنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الأقلام ورفعت الصوت تخلص هناك لبشرية قال ودي انتظرك الآن تجي تطلع تهبط تتواسين ما يفتح تأخذ رزق من غير اللي كتبه لك الله سبحانه وتعالى فوش تقول لك ترك تتأمن بهذا القناعة تولي أمن بها وش تولي يقول قال أنا الآن نخدم خدمة نخدمها والرزق اللي أعطاه لله سبحانه وتعالى حاول نجيبه من الحلال حاول نرضي نصرفه في الحلال وهذا هو المطلوب لأني لو كان بذلت جهد أكثر اليوم زعما قالت حانوتي أنا نحل اليوم على 8 اليوم حليت على 7 رقم سكر على 4 سكرت على 10 نتاع اليوم إذا كتب لي ربي نخدم 100,000 اليوم والله يدير وش يدير ما تدخلش أكثر من 100,000 ولو كان كاتب الله سبحانه وتعالى باللي يجي مليون ولو كانت تحد 10 دقائق تجيك اللي في المليون شوفوا مثلا غير مثال عندك نشوفوا احنا مثلا الشائع تاع السيارات ولا بجر الطاكسي الطاكسي كيفاش مثلا يعني يوقف على هذه الحقيقه احيانا الصبح الصبح شيء هو يصور اللي يصور واحيانا يخرج الصبح يجي واحد يقول له اديني الجزائر اديني البهرام ولا كان هاي جنون في رواية واحدة في رحلة واحدة في حركة واحدة عطاه الله تعالى الجملة صاحبوا لي من هذيك الجملة ايش حجمها في 12 ساعة عمل هذا المعنى في حياتنا كامل وإنما احنا ما نوقفوش فقط عليه شوفوا برك في حياتك ايش حال من خطرة انت هي الآن تداوي وما تبرمش كاينة ايش حال من خطرة تداوي وتبرم كاينة ايش حال من خطرة ما تداويش وتبرم وايش حال من خطرة ما تداويش وما تبرمش تاع احتمالات كاينة تفهم وراها بأن الله سبحانه وتعالى قال لي اليوم ميزان عليك رحت طبيب ما رحت طبيب هذا شيء واحد صح اليوم ميزان وواحد آخر قلت له أنت ما ينزلش عليك هذا العام كاع مازال وشكون وين تنزل عليك بعد عامين وين مع عندنا قالت واحد رحت طبيب عام في بلاصة مطنفة يعطيك الدواء هذاك هو اللي يولد صح تقعد صابر هذه هي باش يبان لك الدواء تاعك ولا يبان لك الطريق اللي قالك فيها نفس الشيء نشوفه في الزواج شوفوا في الخدمة شوفوا وفي كل أرزاق هذه هذه قاعدة كي تشوفها هكذا خلاص أنا مطمئن. وش قال لك الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال لعبد الله بن عباس وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. تقول يا ودي والله لو كان مخط شوية والله ما تلقى هذيك لاسينون واللي بسكتها راح تصير. وشنا هذه لو كانت تخرج شوية تعود تجيها ماكش راح تخرج منها. فالإنسان يكون هكاك. عندنا قصة شهيرة هنا عندنا في الهندية قديما واحد المصري كان يخدم هنا في الهندية وكيف كانوا نحيو في الكفراج تاع الدالة طاح من الدوزيام وقيل للطرازيان طاح هكايا. المفروض انه يموت في عالم الأسباب انه يموت لكن ما ماتش. هذا إذا قلت هذا مصر لما طاح من هذا المكان المرتفع طاح كما قال أحد عمل ما مكان جماعة اللي يخدموا معه قالوا يا ودي ترى لو كنت تخرج مع رصو عجيب لنا الفطور خرج يجيب الفطور يوم والليل تحت السيارة وش حاب يقول يعني القصة هذه هنا الجو نظائرها في كاع الأماكن وكاع الناس عندها نماذج تشبهها لها قال وش حاب يقول قال يا ودي أنت كاين واحد الرزق كان 50 نفط تعطيها على ذلك الدبان ولا ذلك البيتري بحشي تعني الميلة لازم يديها من عندك ما زال ما تدهاش. هذا اللي قالك قبل الموت أنت الآن العالم هذا على السبب أنك تموت تحمد تعالى مثلا تموت لا تحت على حديد ولا على حجر ولا على جوز ولا لكن قالك الله تعالى لا ما زال ما زال سكيت هذا يدي من عندك 50 ما زال واحد كتروح ثم بالك قاعات عماء ولا قهوة ولا تشربها قبل ما تجغمة تديها هذا تروح قبل ما تكمل الموت نتاعك كانت هذه محسوبة لازم تكملها وهذوك يفطروا في جرتك وهذاك يربح في جرتك به بحد الموت نتاعك. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. هذه حياتنا كامله كانت تكمل فيها. قال يا ودي انا لو كان زعما ربي رجعني 20 سنه لله ولا 30 سنه لله ولا مل هل نفس الخيارات اللي حنخيرها؟ نقرا نفس التخصص في الجامعه نتزوج نفس المرأة نسكن في نفس المكان نبعد في هذا البلاد هي حتبعد في هذا الشيء تبعد في هذا الشيء فما تبقى تندم ما تبقى تقول حاجة أخرى. وهذا العالم اللي نديرو احنا اللي ربي أمرنا به قال لك روح دير الأسباب. قال لك مريض روح داوي راك جيعان روح تاكل راك عيان روح تريح علاش؟ لا ما تندمش يوم القيامة ولا تندم. قال يا ربي أنا درت هذه جات الحاجة اللي كنت حوس عليها اللي كنت حوس ما جاتش أخطأتني يعني في تقديرك ما كانش أنني درت مجهودي ما نجحت في قراءة لكني قريت وليدي ما نجحت كما كنت حابه أنا يعني أنا ربيت يعني مسؤوليتي أي كاينة. ولذلك شوف الحديث وش قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس؟ وش بها بدا هذا؟ قالوا احفظي الله يحفظك، احفظي الله تجده تجاهك، ومن بعد راح قال له عقاب القدر. دير واجباتك، ما يهمكش تحفظ الاخرى. ربي فراه يفكر لك في الموضوع، مش يفكر يعني ربي كي يدبر الامور، ولا كيف يسير الملفات تاعك، كيف يرزقك ولا ما يرزقك الرزق، ماكش عارف قاعد كذا. نسالك الله سبحانه وتعالى، انت واش يهمك؟ يهمك ان تحفظ الله لكي يحفظك. ولذلك واش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ صله الرحم تزيد في العمر. كيفاش تزيد في العمر؟ يعني ربي سبحانه وتعالى كان كاتب لك من الاول مثلا تعيش 40 وكي وليت صله الرحم زادت 10 سنين. لا لا، ماشي هكذا كاتب لك الله سبحانه وتعالى انك تعيش هذيك المده، لكن داير لك ان سبب اطاله عمرك هو لانك انت تصل الرحم، ولانك انت كنت تاكل مليح، ولانك انت كنت تحجب تخرج. كل واحد في الجهه، كما في البعض كاين اللي ينجح لانه قاع، كاين اللي ينجح يدعو لوالديه، كاين اللي ينجح ازهر، ازهر جاب هكذا تاعهم البط تاع عمر كما عندي وجاب طلع الجنه. فكل واحد كيفاش، المهم احنا حتى لي نتيجه راهي واحده، لكن الاسباب نتاعها مختلفه. احنا نفس الشيء نشوفوها في المهنه نتاعنا، في شغلنا، في حياتنا، في كل شيء. كل واحد لو كان يتامل يلقى ان الله لا يدبر الامور الا على وجه هذا النحو. لكن ما هو واجبك؟ ان تحفظ الله. ما معنى ذلك؟ ان تؤدي ما طلبه الله منك على وجه الصحيح، على وجه الصواب، على وجه التقوى. يعني انا الان تنجح على خدم، مش على حرام. يعني وراء الحياة في موضوع يخدم عند الدولة، يخدم عند الناس، يعني في تجارتي، في أفعالي، وين ينخدم؟ يعني الحلال كيف نديره؟ الحرام منين يدخل لي في خدمتي؟ فهم بعد عليه مستدها. يعني أنا في خدمتي الحرام يدخل لي أنك أنت مثلا ما تجيش في الوقت، اللي تدخل في الوقت صح بعد على هذا. قال أن الحرام في الإدارة نتاعك أنت اللي تقبض رشوة بعد على هذا، لأنك تدير ريبة بعد على هذا، وهي ماشية. فهنا الآن تكون صح مؤمن بقضاء القدر، هذا هو الحقيقة. أما المباحث النظرية اللي يبحثوا فيها العلماء تاع العلماء الخطينة، اللي قلنا هذا الأخير، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. وتشوفوا شفنا يقع الناس خطط لك وتخرج من لك أقصى حاجة كما قال الشيخ الشعراوي حتى الكلمة قالها مفيدة وهائلة، قال أقصى حاجة هذو الناس اللي راهم يتخطوا لك ويجدوا لك ويحفروا لك ويديروا لك ما يديروا لك ولا تجيب بيه في نهار مش يديروا، أقصى حاجة تقولها أن يحققوا مراد الله عنه. بالتالي ربي قال يا ولدي أنت يا أنا حتى تموت شهيد مثلا، الناس راهي تحفر وتخدم وزي حتى تجي. قال أنت الآن راح تروح لك مثلا منصب عمل، أو كتبوا لك ربي بس هذا حيحقق المراد تاع الله على الأسباب. هنا كديرها تكون الهني والغير. كي تسمع القضاء والقدر بالحيثيه اللي نحكي لك عليها تبقاش تكون في حاجه اخرى، تولي تقعد حياتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاخير، ذاك الحديث انا كررناه شحال من مره، عجبا لامر المؤمن فان امره كله خير، ان اصابته سراء شكر، وان اصابته ضراء صبر، ولا يكون ذلك الا للمؤمنين. هنا تولي تخدمها، قالوا ذكر الان النصف الصح من رانا، إما بالنعمة يجب علي أن أشكرها أو ابتلاء يجب علي أن أصبر فيه وينتهي وأتصرف بناء عليه. حاجة أخرى يوم القيامة كي نلقى ربي نلقاه على هذه النية، من حنحاسبه قال له يا ربي أنت علاش درت لي هذيك، ونحب عليك المرة الجاية نتكلموا على هذه، قال يا ربي أنت قدرت عليا أني نشرب الشراب علاش جاي تحاسب عليا أو تحاسبني، نتكلموا على بالك المرة الجاية نتصرف فيها شوية. ما تقولش ليك الخير، علاش؟ لأنك أنت فاهم حاجة أخرى، فاهم بأنك مطلوب منك أنك تبعث على الحق. إذا هذا خلاصة حديثنا اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفر الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين وبارك الله فيكم.